ونقدم الندل مشيا مع الردي على طول ونصفيت للخصم ساعة لكن الحبيب على طول كذاب يلي تقول الدنيا دايما أنا أبكي على الحي ولا أبكي على اللي مات أنا ببكي على راجل كان سجر على اللمات الندل عايش على الدنيا الندل عايش على الدنيا قد ما عاش كأنه مات السبع لو مات حتفضل ذكرته على طول معطف على الغلبان وروق الدم حبة وخلي بالك مع الغلبان ده السكر الحلو دي ما محرم على الغلبان شوفها والقرش يغلب كل مستاجر يطلب الطلب يجيل الطلب مستعجل يعني يطلب الطلب يجيل الطلب مستعجل فقير عزم الجنه يوم قال له سيبني مستعجل اسمع كلامي وافهمه دائما اسمع كلامي وافهموا دائما يا ماسك نميمة الناس توقع في الخطر دائما ده الظلم دائما يجيب الحق على الغلبان الشوق وروح القبر وتطلع وزادك بك الحال شوف الناس وتطلع تلقى الحس ودار مم والعظم متطلع آمنا منا منا منا منا أمانة يا قبر أوعيكم فيك حصالة طوب جيلك ولا الزين يا قبر من نلت الزمان معطوب وفضلت معطوب علي الخصم يطلع